كل التمنيات الطيبة لكم مستمعينا وأهلنا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة أمواج أف أم. كملين معكم المشوار أخبار وفقرات عديدة ومتنوعة خدمية. رح كون معكم أنا رنا أبو دياب. ضمن فقراتنا رح نحكي عن الاحتياطات يلي واجب كل أسرة أنها هي تتخذها لمن بتستخدم السخانات الكهربائية وأجهزة التدفئة الكهربائية. كمان رح نستقبل شكاوى من آلية توزيع الغاز واتصال مع الجهات المسؤولة للحديث عن كيفية ضبط آلية توزيع الغاز. كمان ما أشيع حول منع التدخين للمراهقين في الأماكن العامة، والخبر اليقين رح يكون من مديرية السياحة. كمان فقرات عديدة ومتنوعة ابقوا معنا. أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام. طبعا أكيد أي حدا فينا هلأ عم يمر بظروف مانا كتير مناسبة، نحنا معكم وقلبنا معكم ونحنا منكم وإليكم. دائما بيكون في ظرف غير مناسب، في أوضاع معيشية عم بتكون صعبة وقاسية، لكن بدون أو بلا ما نضل نحكي عن هاي الأوضاع ونعيش فيها، نحاول شوي نطلع للنور، نحاول شوي نجدد نغير شوي بحياتنا. الشمس حلوة، الطقس ظريف، نطلع نتمشى، نفتح ايدينا للسماء وقلبنا وندعي ان شاء الله يا رب الخير والرزق الوفير لسوريا. ايام عصيبة عم نمر فيها، لكن ان شاء الله يا رب القادم افضل. دائما لازم يكون في امل. لا تسكر الا انت من سكر بعيونك الحلوه باب الحلا تسكر. كل البشر خلقان من ادم وحواء، انت ملك هربان من الجنه من جوا. كل البشر خلقان من ادم وحواء، انت ملك هربان من الجنه من جوا. للأسف مستمعينا انتشرت بالفترة الأخيرة أخبار كتير مؤسفة ومأساوية حول حوادث احتراق منازل بسبب الاستخدام الخاطئ والاستجرار الغير المشروع للكهرباء. كمان ما عم يكون أبدا في احتياطات لازم تتخذها كل أسرة قبل ما يتم استخدام السخانات الكهربائية وأجهزة التدفئة الكهربائية. رح نوقف نحن مع الأستاذ منير دروي عضو مدير التشغيل في مديرية الكهرباء لحتى يخبرنا عن الاحتياطات الواجب اتخاذها. رح نحكي عن الواقع التقنين هلا حاليا بمحافظة طرطوس وبجميع المحافظات بحال هذا التقنين رح يتم تخفيفه أو لا. ابقوا معنا. حمرت خدودك حتى الشمس بنها خجلاني بوجودك. مرحبا أستاذ منير درويش مدير التشغيل بمديرية الكهرباء محافظة طرطوس، يعطيك ألف عافية، منرحب فيك عبر أثير إذاعة أمواج أف أم. أهلا وسهلا فيكم، يعطيك ألف صحة وعافية رب. شكرا لك أستاذ وشكرا لتعاونك الدائم معنا. استاذ، في واقع كهربائي معين بالمحافظة وببقية المحافظات وفي ساعات تقنين معينة وفي صراحة استخدام خاطئ لأجهزة التدفئة الكهربائية، في حوادث مؤسفة وأليمة جدا جدا جدا. ممكن يكون سببه استخدام خاطئ، ممكن يكون سببه أي شيء كهربائي، ماس كهربائي، حتى اليوم في حوادث احتراق بسبب الماسات الكهربائية. استاذ حضر حضرتك كمدير تشغيل، شو بتقدر اليوم تحكي لنا عن الاحتياطات اللي واجب كل أسرة أن هي تتخذها لما بتشغل أجهزة التدفئة الكهربائية أو ما يشيع يعني يستخدم بالعامية السخانات الكهربائية أو صوبية الكهرباء قبل ما هنن يشغلوها بالبيت؟ يعني شو هي الاحتياطات اللي لازم دائما تكون بذهنهم وببالهم؟ أكيد الموضوع ما أنه مسحة وما أنه لعبة، وكتير كتير أستاذ الموضوع مأساوي. تفضل. طبعا بداية يعطيكم العافية وشكرا لاهتمامكم بهالموضوع هيدا. طبعا ان فصل الشتاء موجود والبرد القارس سبب انه وحشي هيدا، نحن معظم المواطنين بالفترة هيدي اضطروا يعتمدوا على الكهرباء للتدفئة طبعا بسبب ظروف معينة. هيدا الشيء بده شوية انتباه من ناحية استخدام الأجهزة التدفئة اللي كانت تمنع الكهرباء، لا سيما إذا كان في وجود صغار وأطفال. أكيد ما لازم تشغل الأجهزة هذه اللي فيها وشائع، اللي من شأنه أنه إذا عند ارتفاع الحرارة أنواع الأساس للبيت أو أي شيء حريق، وهذا الشيء صار بالفعل. الواجب تماما أنه في حال وجود أطفال أو وجود أسرة لازم يكون الآباء موجودين أو عدا الناس الواعيين الكبار بهالجوار هيدا. هيدا بالإضافة كمان استخدام المآخذ الكهربائية وهالشيء هيدا، كل ما تمس كهربائي بيؤدي لحدوث حرائق. من الواجب شو سبب الماس الكهربائي أستاذ؟ أحيانا عدم وضع مثلا المآخذ الكهربائي بشكل صحيح، بشكل صحيح مثلا بشكل جزئي، هذا بيعمل انفراغات كهربائية، بيعمل شرارات، هالشرارات تعمل الحرائق. بالإضافة هالسخانة هذه أو الأجهزة التدفئة إذا كان قريب لأحد أساس البيت كنباي أو فرشي أو أحد الشراشي، يعني ارتفاع حرارات بيؤدي إلى تحمش وبالتالي احتراقهم. ضروري من الواجب يكون في يعني الناس الكبار موجودين بالبيت، الأهل أو من الأخوات الكبار، حرام يكون هالأجهزة هي تستعمل فقط في حال وجود أعمار صغيرة. وهذا الشيء المؤسف إنه حدث حادث. يعني يفضل عدم استخدام أجهزة التدفئة الكهربائية بحال وجود أطفال. هيدا حرام، كتير حرام. نعم. إحنا قلت لك الواقع الفرد حاله إنه الناس إجباري عم تستخدم أجهزة التدفئة الكهربائية لظروف معينة وعدم قدرة على مواد معينة، فبيضطروا يستخدموها وهذا شيء واقع. لكن استخدامها المفروض يكون في ناس واعيين بهالجو هيدا، وحرام يكون أطفال دون سن معين يكون لحالهم بهالجو هيدا. يعني هذا الشيء كتير خطير. غير هيك ما يعني حرام استخدام بهالصيغة هيدي. لذلك إنه مثلا طفل صغير أو أي شيء يستخدم المآخذ الكهربائي أو هو يحضر يوضع مثلا لسحب التيار الكهربائي، كمان طفل حرام. يعني إذا كان حافي أو الساقين عريتين ودايق على الأرض مع أي حركة تيار بصير عنده صدمة كهربائي بالإضافة إلى حدوث الحرائق. يعني هذا استخدام الشبكة الكهربائية والتيار الكهربائي من الضروري والمفروض يكون في ناس واعيين بالبيت أو بالمنزل. نعم هيدا حاليا. وبالنسبة على الأحمال اللي عم تحكي عنه، نحن لفصل الشتاء والأحمال أكيد تضاعفت أضعاف، يعني مو بس فوق الضعف، فهذا الشيء فرض علينا واقع تقنين إجباري كان نتعامل معه. يعني نحن بالنسبة للمحاولات والشبكات عم نحاول قدر الإمكان نتابع الأعطال، نتابع الإصطاع مدار 24 ساعة، واستبدال المحاولات الإصطاع أكبر بشكل دائما منتابع عليها هيدا. لكن الواقع والاستجرار الكبير للأحمال بيفرض أنه أحيانا في تأخر بشيء معين، مو تقصير هو إلا تأخر لحالة زمني حسب الإمكانيات المتاحة. لكن من ناحية الواقع الكهربائي عندنا بتصور ما في شيء عم ينترك فترة معينة إلا عم يتابع عم يتصور. نعم أستاذ، نحن عم نتابع أخبار الأعطال. الصراحة الأسبوع الماضي كان في أعطال كتير، وقتها حكينا مع حضرتك وكان في تصليح للأعطال. هيدا الأسبوع الأعطال كلها تنحلت لأنه الأجواء تحسنت. طبعا الله يعطيكم العافية أستاذ. نحن أنا بدي أبقى شوي بموضوع السخانات الكهربائية. صراحة ما في ثقافة أبدا بالتعامل مع الموضوع السخانات الكهربائية. بعض السخانات عليها مثل أجهزة حماية مثل صفائح أمامية شبك كذا معين، بس في منهم لا تماس مباشر مع المستعمل تبعه. يعني بتكون وشيعة على تماس مباشر، يعني بإيده الطفل أو الشخص الكبير يلمسها، وهذا كتير خطر. هذه من أخطر أنواع الأجهزة التدفئة. طيب. في منهم مثلا لهم شبك حماية، لهم أجهزة وقاية، لهم حركات معينة تمنعني يقترب مثلا مصدم معين، يعني بيمنعني يقترب من الأساس أو شيء. بالمطلق شو ما كان جهاز تدفئة الكهرباء المكيف، شو ما كان يكون من الواجب يكون في ناس كبار واعيين عند استخدامها. استاذ منير، حضرتك بتعرف الكهرباء فيها كتير، هي شيء خطير جدا، فيها كتير احداث يعني ممكن تصير. يعني اوقات ممكن تجي الكهرباء قوية على البيت، اوقات ممكن تجي ضعيفة تعمل مشاكل، اوقات ممكن تجي قوية. هي اخطاء بتصير، يعني الاخطاء البشرية بتصير. لكن استاذ دائما يتم وضع الحق، طبعا الاهل بيكونوا مغبونين وحزينين، يتم وضع الحق دائما على موضوع الكهرباء. بحال استاذ يعني الواحد دائما لازم ياخذ الاحتياطات بحال اشت الكهرباء قويه كثير، بحال اشت الكهرباء ضعيفه كثير. موضوع القاطع استاذ، موضوع انه تامين الكهرباء بالبيت، يعني بحال انه يكون في قاطع يفصل لما بتزيد الكهرباء حمولته عن الحد المقبول، لما بصير في كونتاكت كهرباء بيفصل القاطع بالبيت، يعني لازم كل حدا يكون عامل نظام حمايه بالبيت مشان موضوع الكهرباء. هلا هو في شيء اسمه قاطع تفاضلي، هذا كثير كويس بالبيوت، يعني هذا في حال صار اي غير متوازن للتيار هذا القاطع بيفصل، يعني حتى صار استجرار ارضي بيفصل، يفصل القاطع كثير كثير كثير، يعني حتى يعني صار استجرار تيار، يعني كيف يعني صار دماس مباشر عبر المأخذ الكهربائي او القطب الموجي، هذا التيار هذا الفاصل التفاضلي يعني كثير له فائده منيحه، بيفصل التيار الكهربائي وبيمنع حدوث اي حادث، بالاضافه للقواطع الموجوده اللي هي المغناطيسي عند صار بصر معين كويس، وتأكيد من حماية للأجهزة البرد يعني كمان. نعم. هلا الإنسان هذا التيار الكهربائي ومعرض للأطار بأي لحظة يعني. نعم. هذا حديثنا إنه هذا الإمكان الواحد المتاح عند المواطن يعني إنه يحط هالأجهزة بتساعد يعني إذا أضعف الإيمان مشاط الأطار بتتخفف منه. نعم نعم أستاذ، أوقات بيتم استخدام هذه السراءات الكهربائية ما بتكون بتحمل هاي الحمولة حمولة الكهرباء الكتير، يعني يتم استخدام نعم. وصلات كهربائية ما بتحمل حجم كبير من الكهرباء. المأخذ الكهربائي له مقطع معين لاستجرار التيار، يعني التيار الكبير بده مقطع أكبر. نعم. فبتسعد أنا بحط المأخذ الكهربائي الثلاثي اللي مسميه نفس الرقم. نعم. هذا بيكون نقطة نقطة واحدة متوزعة على ثلاث نقاط ثلاثة أحمال. إذا نعم. ما كان مقطع وصل المادة المصنوعة من العازلة كويسة، فبالتالي بتنصهر تنهار وتعمل مشكلة. وهي كمان بنفس الوقت بس تنهار راح يصير عندنا شورت، إذا ما كان في قاطع بالبيت يفصل الشورت راح يعطي شرارة ويعمل سمح الله حريق كمان. يعني هل نعم بده شويه وعي وانتباه وعي يعني الشغله نعم. قديم واجب يعني والحمد لله يعني صار عندنا ثقافات منيحه ومعظم الناس، لكن زادت بهي الفتره بحكم يعني قله الغاز الناس عم تدفى منيحه كثير على الكهرباء. المواطن حق هذا حق بده يحصل على شيء يدفي اولاده يدفي نعم. هذا فيك تقول يعني حق المواطن يستفاد الشيء، هذا حديثنا بطريقه تحمي، هذا حديثنا استاذ بجوز لهيك كثره الحوادث، لكن هلا يتم باخذ بعين الاعتبار اي عائله تطفي كل شيء عندها كهرباء قبل ما تطلع من البيت حتى السخان الكهربائي للمياه اللي بيكون مثلا على سقيف او شيء محل، من الواجب انا طلعت من البيت اطفي، لان بحد معين يمكن السخان نفسه يتعرض للعطل ينفجر يعمل مشكله، يعني انا ماني مضطر اطلع برات البيت او ما اكون بالبيت اني احط هالامور هذه بتناول الصغار او بتناول الاطفال. نعم. يعني ماني مضطر اعرض حالي للخطر هاي، يعني حتى كمان احد مثلا احد الهواس كان تصير انه يكون في تسريب للغاز بدون البيت، يرجعوا على البيت لحظه معينه ينفتح الباب يكبسوا يضغطوا على زر الكهرباء. نعم. هون عند اي تماس كهرباء بيصير شرارات ناعمه صغيره. نعم. بس انا عندي جو غاز مضغوط يتحول لقنبله وصارت الحادث كثير لا سمح الله. ان شاء الله انا السلامة. كمان هاي بنبه لي انه انسان دخل على بيت مغلق وشمس رائحه اول شغله يتصرف فيها يفتح ويهوي، ما يفتح ما يعطي ولا اي تماس كهربائي. نعم. يحاول يعطي اي تماس كهربائي، لا فقط مصباح كهربائي ولا حتى برز ولا اي شيء شغل، يهوي نعم. البيت يتهوى البيت بعدين لانه هيدا بصير كانك انت حاقني غاز واعطيتي شراره صار عندك انفجار سريع. الله يعطيك الف عافيه استاذ، نحن اكيد وانت وكل العاملين بوزاره الكهرباء ومديريه الكهرباء بكل المحافظات نتمنى السلامه والامانه للمحافظين عفوا للمواطنين كلهم، بنتمنى الحفاظ على ارواحهم، نتمنى الحفاظ على ارواحهم كمان. نعم نعم استاذ، رح يبقى التقنين هيك ثلاث ساعات بثلاث ساعات ان شاء الله، ان شاء الله يمكن يتحسن ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يعني هو الطقس بيلعب دور. نعم. وكل ما زاد كميه المنتج بتكون احسن، نحن نتامل اكيد ان شاء الله الايام الجايه بتكون احسن. الله يعطيك الف عافيه استاذ، كنا نحن الاسبوع الماضي هيك شايلين كومد شكاوى كان في اعطال منيح لكن تصلحت الاعطال تزامنا مع انه جو لما زبط وانقشعت العاصفه تلقائيا، يعني من ذاتنا ما بنحاول نخلي عطل موجود لأنه واجبنا احنا نتابع هالشيء هذا ومن صالحنا ان تكون الشبكه الكهربائيه قيد الخدمه. الله يعطيكم الف عافيه استاذ، ونحن كمان بنوجه نداء لكل اللي عم يسمعونا بحال كان في اي عطل يتوجهوا لنا، ونحن بنتوجه لكم استاذ لانكم كثير متعاونين. يعطيك الف عافيه، بشكرك جدا جدا. الله يعطيك العافيه يا رب، انتم يعطيك العافيه، شكرا. يعطيك الصحه والعافيه، الله معكم. فرصه عمر كل العمر، حبك حبيبي فرصة عمر، لو عالجمر تأمر أمر، امشي حبيبي لو عالجمر، رديت حلمي اللي اختفى خليت لي عمر. جفا علمتني معنى الوفا وخلاص رديت حلم اللي اختفى خليت لي عمري دفا علمتني معنى الوفا وخلاص فرصة عمر. إن شاء الله يا رب السلامة والأمانة لكل يلي عم يسمعونا ولكل السوريين، إن شاء الله ما بيكون أبدا في أي حوادث إضافية ويتم الانتباه والتيقظ دائما لموضوع الكهرباء اللي هو موضوع خطير كتير كتير. وهلا برك إن شاء الله هيك مع هالجو الحلو والشمسات الحلوين بيكون صار في دفع أكتر، والدفع الأهم لقلوبكم، وإن شاء الله الخير لألكم دائما. سمعينا مستمرين معكم بلخدمتكم من طرطوس، لكم منا كل التحيات وكل التمنيات الطيبة دائما بكل ما هو خير يا رب. شوفي اليوم نشاطات بمحافظة طرطوس، شوفي اليوم أفلام، رح نتواصل مع مراسلنا اليوم بمحافظة طرطوس اللي عمل جولة بالمحافظة. سابح اهلا زميلي. اهلا سابح، كيفك؟ يا اهلا اهلا وسهلا، كيفكم ان شاء الله؟ تفضل سابح، خبرنا اليوم شو في نشاطات اليوم بالمحافظه. اذا شهدت محافظه طرطوس خلال الساعه القليله الماضيه افتتاح المركز الثقافي العربي في سجن طرطوس المركزي. نعم. وايضا اقيم في المركز الثقافي العربي في طرطوس جلسه استماع للفنان التراثي علي الدرويش. نعم. ايضا بالنسبة لصالة سينما الكندي يعرض غدا الساعة الخامسة مساء في صالة سينما الكندي في طرطوس الفيلم السوري بعنوان أمينة. نعم. إخراج الفنان أيمن زيدان. بكرة الجمعة الساعة 5:30 الساعة 5 مساء. الساعة 5 مساء فيلم أمينة، هيدا كل السوريين بانتظاره هلا حاليا، وأكيد كل أهالي محافظة طرطوس. نعم تفضل سابح. في نشاطات الأسبوع القادم للمركز الثقافي العربي بطرطوس أيضا. نعم. يوم السبت في حلقة كتاب للأطفال للأستاذ مفيد أحمد. نعم. تحت عنوان عبر من عالم الخيال الساعة 11 صباحا. تمام. أيضا في حفل فني راقص للفنان عيسى صالح في تمام الساعة 6 مساء كمان يوم السبت. يوم السبت. نعم. بالنسبة ليوم الأحد في نشاط لغوي خارجي في مدرسة الكرامي الساعة 9 صباحا. حلو. نهار الاثنين في محاضرة بعنوان التحكيم ودور القضاء في الإصلاح الإداري يلقيها الأستاذ حيدر سلامة الساعة 12 ظهرا. نعم سلام. كما يقام أيضا يوم الاثنين حفل فني لجمعية أصدقاء الموسيقى الساعة 7 مساء. 7 مساء حفل فني لجمعية أصدقاء الموسيقى. بالضبط. نعم. شي جميل ورائع هاي أيام سبت أحد تنين. شو هي النشاطات يلي بيقدروا الأهالي بمحافظة طرطوس وحتى من كل المحافظات أنهم يتابعوها ويكونوا موجودين بهاي الأجواء الحلوة الثقافية الممتعة؟ سابح إبراهيم مراسلنا اليوم، بشكرك على هاي التغطية، خبرتنا اليوم عن النشاطات، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. كمان بنرجع نتواصل معك دائما بكل اسبوع تخبرنا شو اخر المستجدات. شكرا. اهلا. شكرا. مستمرين معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة أمواج أف أم 98.2 و105.3 ميجاهرت. ابقوا معنا دائما مع فقراتنا العديدة والمتنوعة يلي بتهمكم حاليا بجميع المحافظات السورية، وشيع يعني هي شائعة حول قرار من وزارة السياحة بمنع تقديم الأراجيل بالمطاعم والمقاهي لمن هم دون سن الثامنة تحت طائلة المسؤولية والمخالفة، هيك تم تداول الخبر. لكن أوقات بيجي خبر بصيغة معينة، لما بتتداول العديد من المواقع بيصير بياخد صياغ أخرى مختلفة، أوقات بيطلع عن سياقه الطبيعي. لحتى نفهم هذا الموضوع ونفهم اليوم شو صاير بما يخص موضوع التدخين، معنا طبعا مدير السياحة بمحافظة طرطوس الأستاذ يزن الشيخ. يعطيك ألف عافية سيد يزن. أهلا، صباح الخير، الله يخليك. الله يعطيك العافية. خبرنا اليوم عن هذا ما يحكى اليوم عن يعني قرار بمنع الأراجيل للأطفال دون سن 18 بالأماكن العامة. حكيناك وقلت لنا لا مو هيك، شيء تاني، خبرنا هلا. أكيد أكيد. نعم. صباح الخير أول شيء المستمعين الكرام، صباح الخير إذاعة أمواج. يسعد أوقاتك. الله يخليك. الحقيقة هو مو طلع قرار من وزارة السياحة بمنع التقديم. نعم. يوجد مرسوم تشريعي رقم 62 لعام 2009 خاص بمكافحة التدخين. نعم. هلا المادة 5 منه و10 أوضحت بشكل تام يمنع تقديم الأراجيل لكل من هو دون سن 18. نعم. والمادة 15 من المرسوم التشريعي بتقول يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمريها ذات صلة بالطعام والشراب الذين يخالفون أحكام المادة 5 اللي ذكرناها قبل من هذا المشروع المرسوم التشريعي بدفع غرامة قدرة 25,000، ويعاقب مرتادو المحال الذين يخالفون المادة بغرامة مقدارها 2000 ليرة سورية. وطبعا صدرت التعليمات التنفيذية اليوم فيما يخص موضوع قرار وزارة السياحة، ليس قرار وإنما هو جاء كتاب إلى جميع مديريات السياحة في المحافظات يطلب منهم تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية. نعم. لمراقبة مدى تقيد أصحاب المنشآت السياحية بتطبيق المادة 5 و10 من المرسوم التشريعي. نعم. وتنظيم الضبوط اللازمة وفق أحكام المادة 15. نعم. يعني إحنا مو إنه طلعت اليوم شيء وننزل. نعم. على الفيسبوك وقرار. نعم. اليوم نحن تماما هذا التعميم هو ضروري يعني. نعم. إحنا اليوم نحن صرنا عم نشاهد كثير أطفال بسن الصف شيء مؤسف يعني ظاهرة اجتماعية مؤسفة مؤذية، وهدول ما عم يكونوا هن بشكل أساسي بالمطار طاعم للسياحية، عم يكونوا بالكافيتيريات وعم يكونوا بالمقاهي. نعم. تماما. ونحن فعلا كثفنا جولاتنا الرقابية من منذ نهاية العام الماضي وعم نراقب هاي المحلات. والحقيقة كمان مشكورة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك كمان عم تنزل معنا، لأنه المقاهي أغلبيتها تتبع لوزارة التجارة الداخلية. نعم. ما بتتبع كلها للسياحة. لكن حاليا تكثيف الدوريات، تكثيف جهود تكسيف. المراقبة على هذا الموضوع يبدو هي بشرة سارة للأهالي. أستاذ يزن الشيخ، لأنه هن بيمنعوا الأرجيل للأولاد ببيوتهم، بيطلعوا برات البيت بأرجلوا برا، فهيدا شيء كويس يعني اجتماعيا. اجتماعي. وحتى نحن عم نتدخل أيضا موضوع التدخين كمان. نعم. ممنوع التدخين لمن هم سن 18، وممنوع تناول، نحن عم ضفناهم تناول مشروبات كحولية. نعم. كمان احنا في عنا ظاهرة اليوم عم نسمع انه بعض الاطفال عم يتناولوا مشروبات كحولية ضمن كمان عم نأكد. ونحن شددنا اصحاب موضوع المطاعم والمنشآت السياحية كافة والكافيتريات والمقاهي التابعة لوزارة السياحة. نعم. اليوم نحن اي شخص، ورح ننزل دوريات سرية وعلنية، اي شخص يضبط رح تكون العقوبة وقد تصل في حال تكرار المخالفة الى الاغلاق. نعم. يعني اليوم نحن ما رح نكتفي بس بعقوبة مالية، ايضا قد تصل في حال تكرار المخالفة الى الاغلاق. نعم. اليوم نحن صحة المواطن وصحة شبابنا الصغار هي مسؤولية بأعناق نحن كمدير السياحة وفي أعناق وزارة السياحة. نعم. نعم. تماما. نعم. اليوم يعني هدول هني جيل المستقبل. نعم. نعم يعني سيد يزن، الله يخليك، الله يعطيكم ألف عافية. سيد يزن الشيخ، نحن رح نبقى تواصل دائما معك لنشوف وين صارت القصة، تم ضبط ضبوط معينة ولا لا. دائما رح نبقى تواصل معك ونحكي عن السياحة بمحافظة طرطوس بالأيام القادمة إن شاء الله. شكرا كثير لوجودك وتعاونك معنا اليوم. شكرا لأهديمامكم. نشكرك سيد يزن الشيخ مدير سياحة، كنت معنا عبر أثير إذاعة أمواج FM. شكرا لك. الله يخليك، يعطيك العافية. ريتني تنباك مع السل هو تحريقيني بأرجيلي، هو مهما عندك اتوسل عني الجمرة ما تشيلي. رضينا مثل ما هي بشرة، عفوا مثل ما هي بشرة سارة للأهالي أنه رح يتم ضبط تعاطي أولادهم للأراجيل بالمقاهي العامة. كمان هي رح تكون مزعجة هلا للشباب يلي عم يسمعنا، نحن بنعتذر من مشاعركم، لكن هي قصة كتير ضرورية عن جد. الأرجيلة أوقات عم تكون مؤذية كتير لأعمار متقدمة، فكيف لأعمار صغيرة؟ طبعا مستمعينا أبو معنا دائما لنخبركم بكل شيء جديد بكل شيء أشيع، لكن نحن بناخذ الخبر اليقين من مصادره. بشكركم لوجودكم معنا اليوم ولاستماعكم لألنا. لكم تحيات جمعنا محمد بالهندسة الإذاعية وبالصوت ميس سليمان، كان معكم برد الهاتفي نادين الشاعر، كان معكم بالإخراج والأغاني الجميلة وجودها الرائع رودينا سليمان. رودينا قبل ما أختم بدي أقول لك شيء، لما عم بحكي عن الموضوع بحال وجود أشخاص تحت سنة 18، زميلتنا هيك شكلها ناعم وصغير لكن هي متقدمة بالسن، فقالت لي شلون بدهم يعرفوا أني أنا أكبر من 18 سنة، فهي بالفعل بتتخذ أوقات بمسحة معينة. أبو بخير دائما، كنت معكم بالإعداد والتقديم رنا أبو دياب. التحية كل التحية دائما لأبطال جيش العربي السوري، الرحمة للشهداء وشفاء العاجل للجرحى بإذن الله. إن شاء الله القادم أفضل، إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن بكتير من يلي راح. بيبقى الأمل دائما موجود.